الراكب من صنعاء إلى حضرموت، والذئب على غنمه ولا يخشى إلا الله، يعزيهم ويحملهم على الصبر ويبشرهم بعز الدنيا والآخرة. وفي وسط هذا الظلام الدامس تأتي مفاتيح الفرج. أكرم الله رجلين من المشركين بالإسلام، أعزهما ربنا بالإسلام وأعز الإسلام بهما. أما الأول فمن هو؟ واحد من الجيل الفريد ومن الرعيل الأول، سيد من سادات الصحابة، من الأخيار الأبرار الذين أسلموا وقت أن كان المسلمون يعدون على الأصابع. أسلم ودخل في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فمن هو يا ترى؟ إنه من الأولين السابقين للدخول في هذا الدين، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. إنه واحد من الذين عاشوا للإسلام يوم أن كانت تنادي المغارم، وذهب شهيدا قبل أن تأتي المغانم. فمن هو يا ترى؟ إنه رجل كما قلت آنفا أعزه الله بالإسلام وأعز الإسلام به. هو إنه أخ النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، وهو في نفس الوقت من أعمامه، وهو في نفس الوقت زوج أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عم وأخوه وإيه وعديله بلغة العامة، مش كده؟ عمه وأخوه وعديله بلغة العامة. فمن هو؟ إنه صاحب أول سيف يقتل به كافر في غزوة بدر. فمن هو؟ إنه أسد الله وأسد النبي، إنه البطل الدرغام أبو عمارة حمزة بن عبد المطلب. في هذا الظلام الدامس أسلم حمزة، وكان إسلامه كإسلام عمر فتحا وعزا، فرضي الله عن حمزة ورضي الله عن عمر. حمزة كيف نشأ؟ ولد حمزة ابن عبد المطلب في بيت سيد مكة وزعيمها بلا منازع ولا منافس. هو حمزة ابن من؟ ابن عبد المطلب، سيد مكة، زعيم مكة، بلا منافس ولا منازع. وهو واحد من عشرة ذكور رزق بهم عبد المطلب، سوى سبعة من الإناث. يعني عبد المطلب كان مخلف كام؟ 17، 17، 10 رجالة وسبع إناث، حمزة منهم. وعلى هذا فقد نشأ حمزة في بيت سيادة وشرف وسؤدد، وولد من بعده لأخيه المتوفى لعبد الله، ولد من بعد حمزة بأسابيع أو بشهور قليلة ولد رسولنا صلى الله عليه وسلم، ورضع النبي مع حمزة من ثدي امرأة واحدة. حمزة كان مسترضع في بني سعد، وسيدنا النبي استرضع في بني سعد. ثويبة أرضعت حمزة، وأرضعت أبو سفيان بن الحارث، وأرضعت أبو سلمة، وكذلك أرضعت النبي. كل دول إخوة للنبي في الرضاعة، فصارا أخوين من الرضاعة. ولما شب حمزة رضي الله عنه وكان في مقتبل العمر وفي شرخ الشباب، فقد أباه، فقد أباه وهو ما زال في مقتبل العمر، ذاق رضي الله عنه مرارة اليتم. وعلى هذا فقد جمعت أشياء كثيرة بين حمزة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. جمع بينهما الرحم، حمزة يبقى عم النبي، جمع بينهما الرحم، وجمع بينهما الرضاع، هما أخوين من الرضاعة، وجمع بينهما تقارب السن، وجمع بينهما مرارة اليتم. ولما شب حمزة تعلم الفروسية وصار من أمهر شباب مكة في ركوب الخيل والضرب بالسيف والطعن بالرمح والرمي بالنبل، حتى أنه كان من أحب الهوايات إلى قلبه هواية الصيد والقنص، فكان يذهب إلى قمم الجبال، يصعد إلى قمم الجبال يصارع الوحش ويقنص ويصطاد. وعلى هذا فقد نشأ رضي الله عنه بطلا شجاعا قويا فتيا. كيف أسلم حمزة؟ كيف أسلم؟ تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الأربعين من عمره لم يكن عند الناس بمتهم، بل كانوا ينادونه بالصادق الأمين، وكانوا يحكمونه في أعقد مشاكلهم، وكانوا يرضون بحكمه. وليس أدل على هذا من رضاهم عن حكمه في شأن الحجر الأسود، لما بنوا الكعبة والنبي في 35 من عمره، لما جددوا البناء بعدما انهار بعض جدر الكعبة تحت تأثير السيول، اختلفوا من يضع الحجر الأسود، حتى أن بعض القبائل جاءوا بجفان الدم ووضعوا أيديهم فيها وتعاهدوا وتعاقدوا على القتال إن لم يضعوا هم الحجر الأسود في مكانه. اختلفوا وكادت الدماء أن تسيل والرؤوس أن تطير وهمت السيوف أن تخطب على منابر الرقاب. ثم قال بعض حكمائهم: نحكم فينا أول من يأتي إلينا، وإذ بهم يرون أن الآتي من بعيد هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا الصادق الأمين، رضينا بحكمه، رضينا بحكمه. قال: ابسطوا ثوبا وضعوا فيه الحجر، وكل قبيلة تختار منها رجلا يمسك بطرف من أطراف الثوب. فرضوا بهذا وحملوا الحجر في الثوب حتى إذا وصلوا إلى الكعبة أخذ النبي الحجر بيديه ووضعه في مكانه، ففاز هو بهذا الشرف ورضي الجميع بهذا. حكيم صلى الله عليه وسلم، ذكي المعي عبقري مسدد من عند الله عز وجل. وصل إلى الأربعين وما كان عندهم بمتهم. الصادق الأمين، الصادق الأمين، يرضون بحكمه في أقدس المشكلات وفي أعقد المشكلات. ثم بعثه ربه سبحانه هاديا ومبشرا ونذيرا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. فآمن به رجال والتف حوله أبطال. وما إن علمت مكة بهذه الدعوة وبهذا الدين الجديد حتى جابها أكابر مجرميها هذه الدعوة وحاربوه بكل ما أوتوا من قوة، بالسخرية كما قلنا، بالإيذاء بالضرب والشتم، بالتضييق والحصار الاقتصادي، بألوان الطرف وألوان الملهى كالقينات والراقصات التي جاء بها النضر بن الحارث، وكمجالسه التي كان يحكي فيها قصص اسفنديار ورستم، وبطلب المعجزات لتعجيزه، شق لنا القمر، فيدعو ويأتي هذا الأمر، ومع ذلك يصرون على الكفر. وذاق الصحابة مرارات ومشقات، وحمزة أين هو؟ ابن أخيه يضرب، أين حمزة؟ حمزة يترقب من بعيد، يعجب، يعجب من هذا العداء، يعجب من هذا الاتهام الباطل لابن أخيه. يا كذاب، يا كاهن، يا ساحر، يا مجنون، هو أعلم الناس بابن أخيه، لماذا لا يسلم حمزة؟ يتجاذبه أمران: إعجابه بثبات الصحابة على هذا الحق، ويتنازعه الطرف الآخر: أأه جردين عبد المطلب الذي مات عليه؟ أترك دين الآباء والأجداد؟ والنبي على الجانب الآخر يتململ، يتمنى من أعماق قلبه الهداية لجميع الناس، لا سيما لأحبابه، لأهله، لأقاربه، يتمنى الهداية لحمزة، يتمنى أن يمن ربنا على حمزة بالإسلام، إلى أن جاءت اللحظة المناسبة. كيف أسلم حمزة؟ كيف أسلم؟ قصة إسلام حمزة كما جاءت في كتب الرجال كسير أعلام النبلاء، وكما جاءت في كل كتب السيرة، تقول: خرج حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه كعادته للصيد والقنص، وبينما هو على هذه الحالة خرج رسولنا صلى الله عليه وسلم ناحية جبل الصفا، ف فلما رآه أبو جهل عليه من الله ما يستحق آذاه وشتمه وسبه سبا قبيحا ونال منه. أما نبينا فلم يكلمه ولم يرد عليه. هذا الموقف رأته مولاه لعبد الله ابن جدعان. فلما عاد حمزة في آخر يومه ومر من أمام هذه المرأة قالت: يا حمزة تعال، هل سمعت بما فعله عمرو بن هشام بابن أخيك محمد؟ قال: وماذا فعل؟ قالت: سبه وضربه ونال منه. فغضب حمزة، احتمل حمزة الغضب وانطلق إلى المسجد الحرام يبحث عن أبي جهل. فلما رآه جالسا في وسط جماعة من قومه من بني مخزوم أقبل حمزة والشرر يتطاير من عينيه ناحية أبي جهل، حتى إذا قام على رأسه رفع القوس وضربه في رأسه فشجه شجة منكرة وقال: أتشتم محمدا وتضرب وأنا على دينه أقول كما يقول؟ حمزة ما كانش أسلم، ده هو عايز تلكيكة يرقع بها أبو جهل علقة. هيقول له إيه؟ إزاي تضربه؟ ده أنا على دينه قالها هكذا. ثم قام رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا ونلت منه ولم يرد علي. لا عندك أخلاق، لا حلو يا أبو جهل، اتركوه اتركوه. وقع كلام حمزة على من سمعه كوقع القنبلة على رؤوس الناس، مفاجأة مذهلة أدهشت قريشا، مفاجأة مذهلة وقعت عليهم كوقع القنبلة. ثم بعد إسلام حمزة بأيام أسلم عمر بن الخطاب. يا خبر أبيض، كمان عمر؟ عمر! وخرج حمزة يقود صفا من المسلمين، وخرج عمر يقود صفا من المسلمين، وكان إسلام عمر كما تعرفون فرقانا، فلقب بالفاروق لأن بإسلامه فرق بين مرحلتين دعويتين، المرحلة السرية والمرحلة الجهرية. عمر يقود صف وحمزة يقود صف، ولهم كديد ككديد آلة الطحين، ككديد الطحين طافوا بالبيت نهارا جهارا أمام أعين الكفار ولم يتجاسر واحد على المسلمين. سبحان الملك، حمزة قال هذه الكلمات هكذا. والعربي قديما كان إذا قال كلمة يموت في سبيلها، كان ممكن بعد ساعة يرجع يقول أنا قلت كده وكده عشان أضرب أبو جهل، قال أنا أسلم خلاص ما رجعش في دي. العربي قديما كان يحترم الكلمة، إذا قال كلمة مات في سبيلها، وذهب إلى النبي وقص عليه الذي كان، فدعا له رسولنا بالثبات على الأمر وبالهداية وبالرشد، فثبت على أمر دينه وكان من خيرة الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. حمزة البطل الجسور. هاجر الصحابة سرا، وهاجر حمزة جهرا كما هاجر عمر جهرا، وجاءت سرية قبل غزوة بدر اسمها سرية سيف البحر، وسنقف مع السرايا والغزوات أثناء السيرة. سرية سيف البحر. في العام الأول من الهجرة خرج حمزة بن عبد المطلب في سرية من 30 رجل، وهي أول سرية تخرج في سبيل الله. يوم لما أسألك من قائد أول سرية تخرج في سبيل الله تقول لي مين؟ حمزة بن عبد المطلب. أي نعم، خرج يقودها. وكان عدد الكفار العائدين بالتجارة من الشام إلى مكة 300 رجل، يقودهم رجل معروف بالفجر والكفر والعداوة، أبو جهل. شفت حمزة سريته 30، هيقاتل كم؟ 300. أجدادك الصحابة كان الواحد منهم بكم؟ ب10، 100 بـ1000 على طول. لكن لم يقع قتال، وتدخل رجل عربي كافر لكن له قدره، اسمه مجدي ابن عمرو الجهني، فلم يقع القتال. وجاءت غزوة بدر. غزوة بدر كانت معظمها لحمزة. غزوة بدر لما وقف المسلمون والمشركون وجها لوجه في غزوة بدر، كان أول وقود المعركة رجل شرس الخلق، سيء الطباع، بطل من أبطال العرب، اسمه الأسود ابن عبد الأسد المخزومي. انت عارف في غزوة بدر النبي حاز ماء بدر فشرب ولم يشرب أعداؤه. الأسود ابن عبد الأسد المخزومي قال: أعاهدن الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمن أو لأموتن دونه، يعني لآتل لمأتول. قالوا طيب لا مأتول. خرج الأسود بن عبد الأسد ليوفي بالقسم وليبر اليمين، فخرج إليه حمزة فالتقيا في نصف الطريق، فضربه حمزة ضربة فوقعت على قدمه فأطنها إلى نصف ساقه، خبط واحدة بالسيف طير له رجليه، طارت كما تطير نواة البلح، طارت طارت، وسقط دون الحوض ورجله تشخب دما. الأسود هذا عنيد، أخذ يحبو ناحية الحوض ليشرب ليوفي بالقسم، فاقترب منه فنزل حمزة بضربة أخرى عليه فقتله في الحوض. يبقى لما أقولك من صاحب أول سيف يقتل كافرا في سبيل الله تقول لي من؟ حمزة. حمزة بن عبد المطلب. ثم جاءت المبارزة قبل المعركة، خرج شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة من للمبارزة، فخرج لهم ثلاثة من الأنصار. قالوا من أنتم؟ قالوا فلان وفلان وفلان من الأنصار. قالوا أكفاء كرام، ولكن نريد أن نبارز أبناء عمومتنا. قال النبي اخرج لهم يا حمزة، اخرج لهم يا علي، اخرج لهم يا عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب. سيدنا حمزة بارز شيبة فاقتطف رأسه في ثواني. سيدنا علي بارز الوليد بن عتبة فضربه ضربة حملته إلى نيران جهنم إلى الدار الآخرة، وبقي الوليد مع عبيد بن الحارث، كل رجل منهم أسخن بالآخر وأصاب في الآخر جراحات، فطار حمزة إلى عتبة فضربه ضربة فأتى عليه. يبقى سيدنا حمزة قبيل المعركة كده أتى الكام؟ ثلاثة من مين؟ من العتلات، من كل عتل زنيم، من الجبابرة. لذلك سيدنا أبو ذر كان بيقسم بالله، يقول بالله أقسم أن هذه الآية نزلت في حمزة وفي صاحبيه وفي عتبة وفي صاحبيه. آية من سورة الحج اللي هي قال ربنا فيها هذان خصمان اختصموا في ربهم، صاحب أول خصومة في الدم في الآخرة من؟ حمزة وعلي وعبيد بن الحارث، خصومهم مين؟ عتبة وشيبة والوليد. شوف سيدنا حمزة من الأوائل، أول قائد لأول سرية تخرج في سبيل الله، صاحب أول سيف يقتل كافرا في سبيل الله، أول من يقضى بينه وبين خصومه في الدماء في الآخرة حمزة بن عبد المطلب. لقب من يومها بأسد الله، أسد الله، أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت غزوة أحد. بعد غزوة بدر كان أهل مكة ينقمون على رجلين بيكرهوا كل المسلمين، لا سيما اثنين، أولهما رسولنا محمد والثاني حمزة بن عبد المطلب. أهل مكة امتنعوا عن إقامة أي عرس بعد غزوة بدر، أي فرح يتأجل إلى أن نقتص من محمد وحزبه، حتى أنهم عزفوا عن سماع الأغاني وعن شرب الخمر، خلاص بطلوا يروحوا الحانات يشربوا خمرة ويسمعوا أغاني من القينات، وبطلوا يروحوا الأصحاب الرايات الحمر إلى مواخير الدعارة، بطلوا. ليه؟ ليه؟ احنا أمة مهزومة، نغني ونطبل ازاي؟ مش لازم يبقى عندنا شوية دم وشوية إحساس أهل مكة عملوا كده إلى أن جاءت غزوة أحد، ومنهم والله منهم من أقسم بالله ألا يغتسل من جنابه حتى يصيب دما في أصحاب محمد. أبو سفيان حلف كده، قال مش هقرب زوجة ولا أما، لن أغتسل من جنابة لحد ما يقتل أي واحد من أصحاب محمد. إلى هذا المدى، إلى هذا المدى. طب ده المسلمين النهاردة غلبانين غلب، ويطبلوا ويرقصوا والكورة وجون ولا حدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ارزقنا الإحساس. أو الله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت غزوة أحد، خرج جيش مكة في 3000، وأخرجوا معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال في القتال. كل أحقاد الكفار كما قلت كانت تنصب على رجلين، على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حمزة بن عبد المطلب، واختاروا رجلا أوكلوا إليه أمر حمزة، وهو عبد حبشي يدعى وحشي. قالوا دورك في هذه المعركة أن تقتل حمزة فقط، سيده. قال يا حمزة، قال عفوا يا وحشي، إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. جبير بن مطعم ابن عدي قال إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. ثم أحالوه على هند بنت عتبة، وكان حمزة قد قتل في غزوة بدر، قتل أباها وأخاها وابنها، سبحان الله، وعمها، قتل أباها وأخاها وابنها وعمها. قالت يا وحشي، إن قتلت حمزة فلك كل ما علي من الحلي. وكانت من أكثر نساء مكة حلية. فسال لعاب وحشي، خطة العمر، هبقى حر ومن أثرياء العرب. فانطلق إلى المعركة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقص علينا بعض مشاهد غزوة أحد، فيقول كان حمزة رضي الله عنه يقاتل في يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفين، ويقول أنا أسد الله، أنا أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا خطأ الرماة الفظيع لكانت أحد للمسلمين كيوم بدر. كيف قتل حمزة؟ قاتله يحكي، قال سيدنا وحشي، سيدنا بقت الحمزة وسيدنا، أيوة سيدك غصب عنك، ما هو أسلم وصحابي. قال سيدنا وحشي، خرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة، وقلما أخطئ بها شيئا. قال فلما التقى الجمعان خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس كالجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا وما يقوم له شيء. وبينما أنا على ذلك إذ تقدمني إليه سباع ابن عبد العزة ابن أم أنمار، فقال له حمزة: تعالى تعالى يا ابن مقطعة البذور. فضربه ضربة ما أخطأ رأسه، يعني ما غلطش فيه، خط طير دماغه، بس هو ناداه له وقال له ايه: تعالى يا ابن مقطعة البذور، يعني يا ابن الختانة. امه كانت بتختن البنات. الله، يبقى خفاض الاناث كان معروف عند العرب، وحمزة بيعاير واحد ان امه شغالة في الشغلة دي، وده موطن لا بأس فيه بالزهو على اعداء الله. نسماك ابن خرشة لما خد سيف النبي ابو دجانة مشى يتبختر، فقال النبي: هذه مشية يبغضها الله ورسوله الا في هذا الموطن. مش كده ولا ايه؟ صلوا على رسول الله. الختان معروف عند العرب، وجاء الإسلام فأقره، لكنه هدى كل خفاضة إلى الطريقة السوية التي لا تظلم فيها المرأة ولا تجحف حق زوجها فيها بعد. أشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج. أي نعم، احنا ليها محاضرة اسمها حكم الختان، واحنا قلناها هنا اظن في دروس السيرة برضو وموجودة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا ابن مقطعة البذور. وضربه ضربة فما اخطأ رأسه. قال وحشي: وهززت حربتي حتى اذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت في سنته، فوقعت في سنته فخرجت من بين رجليه، فذهب لينوء يوم ويزحف حولي نحوي فغلب ما قدرش وفارق الحياة. قال وخلعت حربتي بعد واختبأت إلى بعد المعركة. ثم جاءت هند بعد المعركة ومثلت بحمزة بن عبد المطلب، شقت بطنه وقطعت كبده وقضمت من كبده قضمة ولاكتها بين أسنانها، مضغتها غير أنها لم تستسيغها فلفظتها بعد. وجاء رسولنا يتفقد الجرح، فأبصر أخاه في الرضاعة وعمه في نفس الوقت قد رزق الشهادة وبكر بطنه وقطع كبده، فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركت حمزة حتى يحشره الله من بطون السباع والطير. ما كنتش دفنت، كنت سبته كده، كنت تركت هكذا. ثم دفنه في دمائه ووضعه في نمرة كانت إذا وضعت على رأسه بدت قدماه، وإذا وضعت على قدميه بدت رأسه. قال النبي: غطوا رأسه وغطوا قدميه بشيء من الأذخر يعني الحشيش الزرع، ودفن رضي الله عنه. أين وحشي؟ هرب وحشي إلى الطائف، ظل في مكة، فتحت مكة، هرب إلى الطائف. خرج وفد من الطائف إلى مكة لإعلان الإسلام، قال وحشي: فتعيت علي المذاهب، أروح فين؟ كنت هربان في مكة، أو فتح مكة وصارت إسلامية، رحت استخبى في الطائف، الطائف أسلمت، أروح فين؟ تعيت علي المذاهب، وقلت: ألحق بالشام أم ألحق باليمن؟ فوالله إني لعلى ذلك، حتى قال لي رجل: أسلم يا وحشي، ويحك آمن، فإنه لا يقتل أحدا من الناس دخل في دينه. قال: فذهبت إليه، وقفت على رأسه وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. قال النبي: من؟ وحشي؟ قلت: نعم. قال: اجلس وحدثني كيف قتلت حمزة. فأخبره الخبر الذي كان، فبكى رسولنا وقال: ويحك، نحي عني وجهك، غيب وجهك عني، فلا أرينك. انت اسلمت، خلاص خلاص، لكن حاول قدر الامكان ان ما اشوفكش. كلما رأيتك تذكرت ما وقع بأخي، بحبيبي، بعمي، نحي عني وجهك. قال: تكب وجه رسول الله لئلا يراني حتى قبضه الله. ها؟ إيه؟ قال وحشي: فكنت أتنكب وجه رسول الله حتى قبضه الله. لسه برضو وحشي في نفسه شيء عايز يطمن. فجاءت حرب المرتدين وحروب الذين ادعوا النبوة، وانطلق إلى اليمامة يقاتل مسيلمة الكذاب. رمى وحشي مسيلمة بنفس الحربة فقتله، وعندها صاح: قتلته، قتلته بهذه الحربة، قتلت رجلا من خيرة الناس، وبها قتلت رجلا من شر الناس، بها قتلت حمزة، وبها قتلت مسيلمة، وأرجو من الله أن يغفر لي هذه بتلك. سبحان الله، بعد دفن سيدنا حمزة بسنين ظهرت كرامة لحمزة تثبت أنه من خيرة أولياء الله الصالحين. إيه الكرامة دي؟ كرامة ثابتة، رواها ابن سعد في الطبقات عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة. قال: لما أراد معاوية رضي الله عنه أن يجري عين ماء بأحد، قالوا: لا نستطيع أن نجريها إلا إذا مررنا على قبور الشهداء. فكتب: انبشوا قبور الشهداء، يعني انقلوا مقابر الشهداء من أحد إلى البقية. قال جابر: فرأيتهم، شوف الكرامة يا أخي، فرأيتهم يحملون على أعناقهم الشهداء كأنهم نيام. سبحان الملك، شايلين سيدنا اليمان أبو سيدنا حذيفة كأنه نايم. الكلام ده بعد كم سنة من معركة أحد؟ 50 سنة، أو بالضبط 55 سنة، هناك في عهد سيدنا معاوية بعد خلافة الصديق اللي خد 2 سنين وشوية، وخلافة عمر اللي قعدت كام؟ 8 سنين تقريبا، وخلافة سيدنا عثمان قعدت 12 سنة، وخلافة سيدنا علي 5 سنين، وسيدنا حسن قعد 6 أشهر، وسيدنا معاوية زمن مخرجين الشهداء من مقابرهم في أحد كأنهم نيام، جسم كل واحد صاغ سليم يتفنى طري دافئ كأنه مات الساعة. ثم قال جابر: وأصابت المسحات الفأس، أصابت المسحات طرف رجل حمزة بن عبد المطلب فانبعثت دما. تخيل ومسحته بالراحة كده برفق، الفاس جف قدم سيدنا حمزة نزف دم. في ميت بينزف؟ في ميت بينزف؟ ما هو دول نزل فيهم كما قال ابن عباس: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال ابن عباس: شهداء أحد قالوا: يا رب نشتهي أن نرجع إلى الدنيا. أي شيء تشتهون عبادي؟ نرجع إلى الدنيا فنقتل فيك يا رب. قال: لا، خلاص أنا قضيت أنه بينكم وبين الدنيا برزخ إلى يوم تبعثون. قالوا: إذن أخبر عنا الأهل أنا بخير. فنزلت الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال رسولنا في تفسير الآية: الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر ترتع في الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بعرش الرحمن. فاللهم احشرنا معهم واجعلنا منهم. الأذان. بهذه الطريقة نكون قد انتهينا من ترجمة سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. الدروس والعبر: أن الظروف مهما احلولكت على المسلمين فإن هذا الدين دين رب العالمين، ربنا ناصره ومؤيده برجال، ولن يذهب ولن يضيع هذا الدين، غير قابل للفناء ولا الضياع. وهو كالشمس، إذا غربت في ناحية أشرقت في ناحية أخرى. هذا أهم درس في درس اليوم، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. الله أسأل أن يحشرنا مع حمزة بن عبد المطلب، وأن يطيب ثراه، وأن يرفع درجته في الفردوس الأعلى، وأن يمتعنا برؤيته وبرؤية جميع الصحابة، وأن يحشرنا معه خلف لواء حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره. آمين.